الحرمة التي فيها التأبيد الذي لا يحل له أبدا أن يتزوجها لأي حال من الأحوال، التي مرت بنا في حال المحرمات من النفل والمحرمات من الرضاع والمحرمات من المظاهرة، هذه المحرمات على التأبيد. وأما الجنب للقين وجنب المرأة عمتها وخلفها فهذه حرمة على مؤقتة ليست على التأبيد. والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها، لأنه إذا كان دخول على النساء قد منع فإن التي غاب عنها زوجها من باب أولى، لأن تلك أخطر وتلك أشد في الشبهة، لأن التي زوجها حاضر يمكن أن يأتي في وقت من الأوقات فيعني يغار ويشاهد وينكر المنكر، لا التي غاب عنها زوجها وزوجها ليس لموجود وليس لحاضر، هذه أشد خطورة وأعظم في الريبة وأعظم في الفتنة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء قالت قال رجل يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال الحمل نور، فالحمل هو قريب الزوج يعني مثل أخيه، القريب الذي ليس محرم، أما القريب الذي هو محرم كالأب أبي الزوج فإنه محرم لزوجته، لأن الله تعالى حرمها عليه حيث قال ولا تنكحوا ما نكحوا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن حليلة الابن حرام على والدي على والده وحرمة مؤبدة، ولكن الذي هو أجنبي منها كأخي الزوج أخيه، وأما أبوه وابنه فهم من حريها، أبوه وابنه هم من حريها، أبوه لأن الله تعالى يقول حلال وأبنائكم، وابنه يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأما أخو الزوج فهذا أجنبي، كذلك ابن أخيه وعمه وما إلى ذلك من أقربائه الذين هم ليسوا محارم، هؤلاء الأجانب هؤلاء يجوز لهم أن يدخلوا على النساء وأن يخلوا بهن، لأن هذا الفتنة فيه أشد والسبب فيه أعظم، والريبة فيه قد يكون أعظم وأشد بسبب المخالطة، وأنه قد يتساهل في هذا ويتهاون في هذا، ثم يدخل الشيطان بين المرأة وبين هذا الداخل عليها لهذه القرابة النسبية التي قد يحصل معها تساهل ولكن يحصل معها الفتنة، لأن الأجنبي إذا دخل عرف بأنه أجنبي، لكن إذا كان قريب الزوج يعني معناه دخل في بيت أخيه، دخل في بيت أخيه قد يحصل البلاء قد يحصل الشر لهذه الصلة وهذه القرابة، لأنه يحتاط يعني من أجنبي الذي ليس له قرابة، وأما هذا لوجود القرابة النسبية قد يتهاون في هذا السؤال فتحصل المصيبة وتحصل الفتنة، ولهذا قال الحمل الموت يعني هو مثل الموت، يعني معناه أنه يعني يحصل البلاء تحصل المصيبة بدخول مثله، ففي ذلك التحذير من الأحماء الأقارب أقارب الزوج الذين هم ليسوا محارم. أثابكم الله. يقول ما حكم جلوس المرأة مع أخو زوجها بحضور زوجها علما أنها بكامل زينتها لابسة البرقع ويتجاذبون أطراف الحديث والتغنج في الكلام؟ ينبغي الحذر من هذا الشيء، لأن هذا قد يؤدي إلى شيء لا تحمد عقباه، والشيطان حريص على إفساد دين العبد. حفظكم الله. هل يجوز أن تكشف المرأة عن خمارها لأخو الزوج؟ لا يجب المرأة أن تكشف لأخي الزوج ولا عم الزوج، ليس محارمة ليس محرما لها، لكن تكشف لأبيه وجده وولده لا بأس محارم، أما أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج فليس محارم، وليس لها أن تخلو واحد منهم ولا أن تكشف لأحد منهم، أما أبوه وجده وأولاده فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول في تقول ما حكم جلوسي مع أخي زوجي وأطفالي في حضرتي؟ ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال، يعني خلوة،